محاضرته فضل دعوته إلى الله وشرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه تقدم لنا معرفة التوحيد بأنواعه، ثم تبينا بعد ذلك فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب والمعاصي، وعرفنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم تحدثت لكم عن تحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته من شوائب البدع الشرك والبدع والمعاصي، وعرفنا أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، وأن التوحيد الأصغر، وأن الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله ينافي كمال التوحيد الواجب، وأن البدع تقدح بالتوحيد، وأن المعاصي تنقص ثواب التوحيد. عرفنا هذا وعرفنا الأدلة من القرآن والسنة. وبعد هذا أتحدث إليكم إن شاء الله تعالى عن الدعوة إلى التوحيد، إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن الإنسان يدعو إليه ويحث عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وذلك أن الإنسان إذا علم العلم وعمل به تعين عليه أن يدعو إليه، لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. والدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل وأتباع الرسل من الدعاة والمصلحين. قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد والتوضيح، فهذا النوع من الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المصلحين والدعاة. وأما هداية التوفيق فهذه ملك لله جل وعلا، يمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاء، وله الحكمة التامة في جميع ذلك كله. وهي مذكورة في قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الهداية نوعان: هداية التوفيق، وهذه لله سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة والإرشاد، وهي مذكورة في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا تقرر هذا وعرفنا فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا تقرر هذا تعين علينا أن نقوم بهذه المهمة، وأن ندعو إلى الله على بصيرة، كما قال عز وجل آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول، قال الله عز وجل نبيه: قل يا محمد قل يا محمد هذه طريقي وهذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الله عز وجل لنبيه، يأمره الله جل وعلا أن يقول: قل يا محمد، يعني يقول الله عز وجل: قل يا محمد هذه سبيلي وهذه طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ومعرفة لا على جهل، فإن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي له أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه، حليما رفيقا فيما يدعو إليه، رفيقا فيما ينهى عنه، يعني حالة الدعوة يكون معرف، لأن حليما أيضا بعد الدعوة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه، وذلك لأنه إذا لم يكن عالم كان جاهل وأمر عن جهل فضل وأضل، وإذا كان معه عمق وشدة ما قبل الناس منه ونفروا عنه. والله جل وعلا قال لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. إذن لا بد في الدعوة من الرفق واللين وحسن المعاشرة والمعاملة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إذن لا بد للداعية أن يكون رفيق، ولهذا قال عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام، أخبر الله عز وجل أنه قال لهم حينما أرسلهما إلى فرعون وكان في غاية الطغيان والتعنت والجبروت، والله جل وعلا قال لهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني اسلكا معه طريق الرفق واللين لعله يتذكر أو يخشى. وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة يعني بالتعليم وبيان الحق والدلالة إليه، يعني بالمعرفة في بيان الحق في بيان ما تدعو إليه وفي بيان ما تنهى عنه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، يعني الموعظة التذكير والترغيب والترهيب والمجادلة إن لزم الأمر إلى مجادلة بالتي هي أحسن، يعني قرع الحجة بالحجة. ولهذا قال أهل العلم إن مراتب الدعوة ثلاث تختلف باختلاف حال المدعوين، فإن كان المدعوون محبون للخير لكن لا يعرفونه ولا يهتدون إليه اكتفي معهم ببيان الحق وبيان الخير وبيان الشر والتحذير منه، لأنه يكفي تعليمهم فقط. وإن كان المدعوون عندهم صدود وإعراض ومشتغلون بغيره لكنهم محبون للحق فهؤلاء يوعظون، يبين لهم ما أعد الله لأوليائه من النعيم في الآخرة، أن الله أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لذ وطاب، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحذروا من عذاب الله وسخطه ومقته، وأعده أنه جل وعلا أعد لمن كفر به وعصى نار جهنم فيها السلاسل والأغلال، فيها الحميم والغساق، فيها أنواع العذاب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صب فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من يكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه بشدة الحر، يرى أن أشد أهل النار عذاب وهو أسهلهم عذاب. وفي حديث آخر من في أخمصيه جمرتان من نار، يعني في الأخمص هذا المنخفض من الرجل، في أخمصيه جمرتان من نار، في كل أخمص واحد جمرة، يغلي من حرارتها دماغه، يرى أن أشد أهل النار عذاب وهو أهونهم عذابا. المهم أنهم يعني النوع مثل هذا يذكر ويخوف يوعظ. إذا كان المدعو عنده عناد وعنده استكبار وعنده شبه فهذا يجادل بالتي هي أحسن، يعني يبين له الحق وتذكر له الأدلة وتقام له الحجج لعله أن يستقيم لعله أن يهتدي. فإن من الله عليه بالهداية فبها والحمد لله، وإلا فالهداية القلوب بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. أيضا قلت لكم لا بد أن يكون عالم فيما يأمر به وينهى عنه، رفيق حالة الدعوة فيما يدعو إليه وينهى عنه، حليم بعد الدعوة، يعني حليم ليتحمل ما يصدر عليه من أذى من المدعوين، لأنه يتعامل مع أناس مختلف الأشكال والمذاهب والمشارب والعقول. فمنهم من سيقول جزاك الله خيرا أحسن الله إليك وأكثر من أمثالك، ومنهم من يسكت لا يرد، ومنهم من يجابه ويرد عليك ويقول لا هذا ما هو صحيح ونحن على حق وكذا وكذا، ويكابر ويعاند وقد يمسك بشيء من الأذى. لكن عليك أن تصبر وتحتسب ولا تنتصر لنفسك، عليك أن تكون حليم ترجو العفو والمغفرة من الله عز وجل. وليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى الله عز وجل وهم أقرب الناس إليه، وصبر وصابر ونال من الأذى الشيء العظيم، وضعوا الأشواك في طريقه، وضعوا عليه سل الجزور وهو يصلي، آذوا ضايقوه عذبوا أصحابه وهو ينظر. كل هذا حصل ومع ذلك هو صابر محتسب يرجو ما عند الله عز وجل. وأذكر لكم نوعا من الأذى، يوما من الأيام لما نزل عليه قوله عز وجل فاصدع بما تؤمر وعلوا عن المشركين، صعد على جبل الصفا هذا الجبل ونادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال يا معشر قريش لو حدثتكم أن جيشا وراء هذا الجبل سيغير عليكم صباحا أو مساء يصبحكم ويمسيكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذب. قال صحيح، قالوا يسمونه الأمين قبل الدعوة. فقال عمه أقرب الناس إلي عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني دعا عليه بالتباب والخسار، يقول ما جمعتنا إلا لهذا. الرسول قال فإني نذير لكم بين عذاب شديد. فقال عمه أبو طالب تبا لك ألهذا ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كانت تأتي بالأشواك، حزم السواك، وتضعها في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا خرج من بيته وقع فيها عليه الصلاة والسلام. ولكن الله يعني توعد بهذا العذاب العظيم، ومات والعياذ بالله الشر ميتا، أصيب بمرض العدسة، وكان مرض معدي والعياذ بالله، ولما مرض ما حصد ما قلبه أحد، ولما مات ما استطاع أحد غسله، شالوه بالخشب ورموه في حفرة ودفنوه، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الله جل وعلا قال: تبت يدا أبي، دعان عليه، وتب يعني وأخبر الله عن أنه خسر وهلك، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالحاصل أن الداعية ينبغي له يتحمل الأذى ويصبر في ذات الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني دعوا إليه، وتواصوا بالصبر. والصبر من أعلى المراتب، وقد وعد الله عليه الأجر العظيم. قال عز وجل في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يعني من أبواب الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فلا بد الإنسان يا إخواني في هذه الحياة من الصبر والتحلي بالصبر وضبط النفس، ويحاول الإنسان أن ما يغضب، وإلا معناه يغضبونك الناس. لا تظن أنك يعني تبي تجابه الناس، تقول للمخطئ أخطأته وللمصيب أصابته، ولا يحصل لك شيء من الأذى. لا بد أن يحصل لك، لكن اصبر واحتسب، والله وعد الصابرين خيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله، يعني وأمره أن ينزه الله سبحانه وتعالى ويسبحه، ويقول: وما أنا من المشركين، يعني لست منهم ولا هم مني، لا في المعتقد ولا في العمل ولا في المجالسة، ولا يعني أبتعد عنهم نهائيا، ما أنا من المشركين. هذه الآية الكريمة تبين لنا أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الدعوة هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل وأفضلهم، صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه في الصحيحين. هذا حديث عظيم اشتمل على فوائد عظيمة مهمة، وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى منها ما يتيسر. أولا، معاذ بن جبل هذا صحابي جليل من الأنصار، من علماء الصحابة وأجلائهم وفضلائهم، مات شابا رضي الله عنه وأرضاه لم يبلغ 40، وكان عالما من علماء الصحابة، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما: والله إني لأحبك هذه منقبة عظيمة كون الرسول يحدث أنه يحب معاذ يحب الرسول، هذا في أعلى المقامات. قال له والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، ثلاثة. لكن اسمعوا الوصية اللي يجب علينا أن نحن نستمسك بها، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هي وصية عظيمة جامعة جمعت أمورا ثلاثة. أولا سؤال الله جل وعلا الإعانة، دل ذلك على أن العبد إذا لم يحصل له إعانة من الله سبحانه وتعالى ضل وخسر وضاع، وذلك في جميع الأمور الدينية والدنيوية. ولهذا الصلاة في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني، إذا حصلت لك الإعانة أفلحت. ولهذا لما قال معاذ نفسه للرسول عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، الهمة العالية، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال عليه الصلاة والسلام، ما قال أخبرني بعمل أتلقى فيه في وظيفة ولا حصل منه مال ولا كذا، لا، هم همتهم عالية أمور الآخرة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، يعني أمر عظيم وحق أنه عظيم، ما في شيء يكون سبب في دخولك الجنة ونجاتك من النار، هذه أعلى المطالب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، يعني العمل هذا عظيم لكنه يسير وسهل على من يسره الله تعالى عليه. ثم قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الآن أيها الإخوة الأحباب، الله جل وعلا إذا يسر لك العبادة تجدك تفعلها وأنت مرتاح منشرح الصدر مطمئن البال. الآن إذا حان وقت المغرب اللي ما أن الله عليه ومعين الله على الطاعة، على طول يتوضى ويمشي المسجد، ما يشعر بتعب ولا بثقل ولا بحاجة، جاء وقت الصلاة توضى مش على طول. لكن الإنسان الكسلان والذي لا يأتي الصلاة إلا دبارا تجدها عليك كأنها جبه، كأن في طالع قوم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الشخص اللي ما أن الله عليه إذا حلت زكاة ماله أحصل مال اللي عنده وطلع الزكاة وخلها على جنب وأخذ يصرف منها حتى تنتهي بارتياح، ويشعر أن الفضل من الله جل وعلا، أعطاك الكثير وطلب القليل. لكن الشخص اللي ما حصل له إعانة من الله تجده يستثقلها ويقول أموالنا تعبنا فيها ونطلعها للناس، بكرة بخليها لأولادي يمكن يجوعون بعدي، أضيع المال أعطيه فلان وعلان ما تعبوا فيه. يا أخي المال مال الله عز وجل، ما هو مالك، الله اللي أعطاك إياه، المال مال الله عز وجل. فأضرب لكم أمثلة يعني في الإعانة الله جل وعلا عليك، اللي ما أن الله عليه والله حصل ماله عندها 20,000 ريال فيها 500 ريال خلها على جنب، عندها 40,000 فيها 1,000 ريال الحمد لله، عندها 1,000 ريال فيها 25 ريال أيضا رحمة الله تعالى، عندها 100 ريال فيها ريالين ونص جيب لك ضعيف عطية الحمد لله رب العالمين. يعني مثلا عنده 100,000 ريال كل شيء ما كبر من واد كثر سيره كما يقولون، إذن 100 فيها 2,500 خلها على جنب، فلان له 200 فلان له 3 فلان 4 حتى تنتهي والحمد لله. إن الحمد لله أنك أنت الآن تشعر في نفسك أنك أخرجت الواجب، وأنك يد عليا تنفق ولا ينفق عليك، وأنك صاحب يعني أحسنت إلى فلان وإلى فلان وعلان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أقول يعني إذا من الله عليك هالت عليك العباد. اللي ما من الله عليه بالحج ما عليه إلا إن كان عند السيارة شغل موتر وجاء، وإلا شاف واحد مرتبط معه ودفع له الأجرة وحج مع المسلمين أسبوعين قام عود البيت حاج أحسن ما يكون، أو يبي يريد أن يعتمد والله في الطائرة تذكرة ولا مركب السيارة سيارات الأجرة ولا في سيارته، كل على حسب. المهم يشعر الإنسان براحة. ولهذا يقول الشاعر: إذا لم يكن عول من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فقال الرسول، نعود إلى حديث إلى وصية الرسول لمعاذ، شطحنا شوي في الحديث لكن لفائدة. قال: قل اللهم أعني على ذكرك، على الإكثار من الذكر. الإكثار من الذكر هذا أمر عظيم، لأن الإنسان يكسب أجر عظيم بعمل سهل يسير بسيط. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يذكر الله، يذكر العبد ربه في الصباح والمساء وأدبار الصلوات، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، عند دخول الخلاء، عند دخول الحمام، عند الخروج منه، عند الأكل، عند الانتهاء، في جميع شؤونه. يعني يذكر الله كما كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على في كل أحيانه، يكثر من الذكر. اللهم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يقول: على أن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا، هذا خير كثير. اللهم أعني على شكرك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة هذا أمر مطلوب، يعني أن تكون العبادة على وفق الشرع، لا يكون بها غلو ولا يكون بها تقصير، لا إفراط ولا تفريط. هكذا ينبغي الإنسان أن تكون العبادة خالصة لوجه الله وعلى وفق ما شرع سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له عليه الصلاة والسلام، يعني عرفنا الوصية دي واحفظوها، وعليكم أن تقولها دبر كل صلاة، إذا صليت واستغفرت تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، لا تنسون. هذا دعاء عظيم وسهل. اللهم أعني، كلكم تعرفون، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. كل صلاة تصلونها بعد الاستغفار والتهليل تقولون هذه الكلمات على بركة الله، تحصل لكم من الله الإعانة والتوفيق بإذن الله جل وعلا وتوفيقه. هذا سبب من الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكانوا إذ ذاك أكثر سكان اليمن. ومقصود الرسول أن يستعد لهم، لأنهم قوم أهل العلم، عندهم كتب، عندهم شبه، عندهم يعني بعض الاستفسارات، بعض الأسئلة، فعليك أن تستعد لهم. وهكذا ينبغي للوالي إذا أرسل نائبا عنه في جهة ما من الجهات كان يعرف من طبيعة تلك البلاد شيء يبين له حتى يستعد. والله كانوا متعلمين، ويخر حضرت تراهم ناس متعلمين وفاهمين، كانوا غير متعلمين والله تراهم ناس غير متعلمين، علمهم ووجههم، كانوا ناس أهل خير وفضل، والله استعد لهم خلك ما تكون أقل منهم. إن كانوا ناس أهل مبادئ سيئة والإحذر غوائلهم. وهكذا يعني في جميع أمور الدين والدنيا والسياسة وكل شيء. قال: فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. بدأ بالشهادتين، لأن التوحيد أهم الأعمال، لأنه هو الأساس وهو المرتكز الذي تبنى عليه الأعمال. مثل الشخص اللي يريد يبني له عمارة، لا بد أن يتحرى الأرض الصلبة التي يمكن إقامة البنيان عليها، وإلا معناه لو بنى على أرض رخوة انهار، ولا على رمل على طول تسقط العمارة. إذن لا بد من التأسيس، لأنه إذا لم من لم يوحد الله عز وجل لا يقبل من الصلاة ولا صوم ولا حج ولا غيرها من الأعمال. إن الله لا يغفر يشرك به، معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولا بد الشهادة كما عرفنا من اشتمالها على العلم واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والصدق والقبول. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته بما أمر، تصديقه بما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة الله أن محمد رسول، طاعته بما أمر، إذا أمرنا بشيء نقول سمعنا وأطعنا، وتصديقه فيما أخبر، الأخبار التي يخبر بها عن الله عز وجل، عن الأمور الغيبية، عن الجنة والنار، عن أحوال يوم القيامة، عن أخبار الماضين، كل ما يخبرنا به عما سيأتي، عن أخبار إشراف الساعة، الأمور المغيبة التي يطلعه الله عليها. الرسول لا يعلم الغيب، لكن الله قد